من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ فيها غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا

وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم